بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو لكل هذه المظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية، مهما كان الحاكم ومهما كان الظلم ومهما كانت المخالفات، فالدخول في المظاهرات عمل اليهودي ماسوني، ليس من عمل المسلمين، ولا يقره الإسلام، وليس عليه دليل من الشرع، ولا نلتفت إلى من يفتي به من الذين يتسرعون. حتى الذين قتلوا أنفسهم يقول إنهم شهداء، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه فهو بالنار. فنبرأ إلى الله من هذه الفتاوى ومن أهلها، وإن تحدثوا من قناة الخسيرة أو غيرها من القنوات الفاسدة المفسدة. هذا الكلام أيضا قلوه عني. ويكفي أن هذه المظاهرات تؤيدها ثلاث جهات: الغرب بمن فيهم أمريكا وأوروبا بكافة دولها، والرافضة سواء كان منهم في إيران أو حزب الشيطان أو غيرهم في بلاد الشام أو غير ذلك، أو كذلك الأمر الثالث الذين يؤيدونهم العلمانيون والليبراليون والملاحدة الذين يريدون أن ينسخوا الدين ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فأبلغ الإخوة بأن الدخول في هذه المظاهرات أو الإضرابات مهما كان الحاكم فإن هذا عمل غير صحيح، ويمكن لأعداء الإسلام من الدخول في صفوف المسلمين. ويكفي أنها في بعض البلاد اختلط فيها الحابل بالنابل، الرافضي مع اليهودي مع النصراني مع أدعياء السنة مع الهوائيين مع الزناة واللوطيين ومع العلمانيين والليبراليين ومع سائر المجرمين الذين يدخلون في مثل هذه المظاهرات. فأوصي نفسي وإخوتي أهل السنة أن لا يدخلوا فيها، وأن يلزموا بيوتهم، وأن يبتعدوا عن هذه الفتن إذا اعتدي عليهم يدافعون عن أنفسهم. أما أن يدخلوا في هذه المظاهرات فمهما كانت المظالم ومهما كانت الأمور فإن ذلك لا يقره الشرع، بل هو مبدأ من مبادئ الماسونية الصهيونية العالمية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا أيضا وزعه وسجله.